تفضل. قال البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد المحسن قال عبد الله قال رسول يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله بالدم هو خلقك. قال ثم أي؟ لا يدعون. تفضل. حسن. تفضل. ارفع صوتك. أنت زانية. تفضل. ومن يفعل لا تقل من يفعل ومن يفعل ذلك، لا تحرك اللام. ومن يفعل ذلك يضاعف فيه. الله يهديك سليمان. فيصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن حبيب قال عبد الله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تدعو لله مدا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يفحم معك قال ثم أي قال أن تجانب حليل بجارك قال ثم أي قال قال فأنزل الله تصديقا الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما الآية. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة وله أخ اسمه عبد العزيز ولقبه شابان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي قال أخبرنا يونس ابن يزيد الأيلي عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري قال أخبرني سالم ابن عبد الله بن عمر له ولد اسمه أبو بكر عن ابن عمر هذا السند يقال له من أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن ابن عمر عند من فضل ومن وإسحاق عند أحمد وإسحاق وردت عدة تراجم يقال لها أصح الأسانيد كل واحد من الأئمة ترجح له شيء هذا يدلك على أن الأسانيد التي ذكرها هؤلاء الأئمة تعتبر أرفع أسانيد الدنيا لا تخسر قول واحد منهم هم جبال أئمة هم جبال أئمة واختيارهم لهذه الأسانيد دليل على سعة علمهم فهذه قل فيها إنها أرفع أسانيد الدنيا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما بقاؤكم في من سلف من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس وليس معنى هذا أن هذا عمر الدنيا المقارنة بينما أعطي المسلمون من الوقت هذا القصير مقارنة بعمر الدنيا إنما هو عمر اليهود والنصارى والمسلمين أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صليت العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين فقال أهل الكتاب هؤلاء أقل منا عملا وأكثر أجرا قال الله هل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا فقال فهو فضلي أوتيه من أشاء قال الحافظ قال ابن بطال معنى هذا الباب كالذي قبله أن كل ما ينشئه الإنسان مما يؤمر به من صلاة أو حج أو جهاد وسائر الشرائع عمل يجازى على فعله ويعاقب على تركه إن أنفذ الوعيد انتهى وليس غرض البخاري هنا بيان ما يتعلق بالوعيد بل ما أشرت إليه قبل، وتشاغل ابن التين ببعض ما يتعلق بلفظ الحديث. الذي يظهر الله أعلم ما قرأناه بالأمس، قال مراده بهذه الترجمة أن يبين أن المراد بالتلاوة القراءة، وقد فسر التلاوة إلى آخره، والعمل من فعل العامل، العمل من فعل العامل. وقال في كتاب خلق أفعال العباد ذكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن بعضهم يزيد على بعض في القراءة وبعضهم ينقص إلى آخره، وهكذا الأعمال، هذه أعمالهم يؤجرون عليها، أعمالهم أعمالهم لهم. والأدلة التي عملوا بها من آيات قرآنية هي من كلام الله جل وعلا، والبخاري عليه رحمة الله يسحب الاستدلال من بعد، والله أعلم. والحافظ بن حجر تكلم على هذا الحديث في كتاب المواقيت، والبخاري ذكره هناك. قد يتعجب البعض ما شأن دخوله في كتاب المواقيت. الكلام الذي دخل في هذا الحديث هل ما بين الظهر إلى العصر أطول أو ما بين العصر إلى المغرب أطول، دخل في الكلام عليه من هذا الباب، لأن الحديث هنا يقرر أن ما بين العصر إلى المغرب أقصر مما بين الظهر إلى العصر، لأنهم قالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. ومن أراد معرفة الشرح كاملا فليذهب إليه هناك، وهذا الحديث هو الذي يحفظه إن شاء الله. الأخ يسأل عن حكم تطيب المصحف، تعطير المصحف، لا نعلم دليلا على ذلك، ويخشى عليه من البدعة. لا يطيب، ما هناك دليل على تطيبه. قال هل هذا الكلام صحيح؟ لا ولاء ولا براء على مسائل الاجتهاد. إذا لم يكن في مسائل الاجتهاد اتباع هوى فنعم، إذا كانت المسألة مسألة اجتهادية وبحثها بحثا موسعا وانتهى فيها إلى هذا، لكن إذا كان يتعصب مع قائلها فهنا خرج عن كونها مسألة اجتهادية إلى مسألة ولا وبراه أثاره من نفسه، حيث أنه تعصب لصاحب هذه المقالة. أما إذا كانت مسائل فقهية وكل واحد يبحث ويرجح ما لديه فلا يكون فيه ولاء وبراء. قال هذه المقولة المؤمن يحب ويبغض على ما فيه من خير وشر وسنة وبدعة، نعدل العبارة أننا لا نتجاوز الحد فيه، نبغض معاصيه نبغضه ونبغض معاصيه، نبغضه ونبغض ما لديه من البدع، ولا نتجاوز الحد، لا نتجاوز الحد في بغضه. أما أننا بارك الله فيكم نشغل أنفسنا بحب أصحاب البدع بحجة أن فلان بدعه أقل من بدع فلان، لا، نحن نبغضه في الله على قدر ما لديه من البدع، بدل ما تقول نحن نحبه في الله على قدر ما لديه من السنن، أخر هذه العبارة، نحن نبغضه في الله على قدر ما لديه من البدع ولا نتجاوز الحد. هل يجوز أن يقبل الرجل زوجته وهو صائم ويمازحها وهو صائم؟ البحث طويل لكن خلاصته يجوز، لكن من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه فليحذر على نفسه. بعد أن بحث الحافظ بن حجر القضية بحثا واسعا قال: سؤال، ما الفائدة؟ هذا خلاصة الأمر، ما الفائدة من القولة؟ لا هو الذي سيصل إلى مراده، ولا هو الذي سلم من الشواغل النفسية. فلهذا ينصح بالترك، وكانت زوجته عنده قبل الفجر وستكون عنده بعد المغرب، فلا يتساهل الإنسان ولا يفتح على نفسه الأبواب. الأخ جمال يقول يريد مجموعة يسجلون في درس الخطاب أسماءهم، قال بشروطكم المعروفة. أنا أسمع في هذه الأيام الأخيرة ما هم الأطفال، ما يصلح، يعني نريد الذين يتعلمون الخطابة يعني 16 سنة فما فوق، 20 سنة، الذين هم مؤهلون لأن يرجعوا وينفعوا قومهم، والصغار إن شاء الله سيلحقون، وحين نجد بعض الصغار عنده نبوغ سنستثنيه، لكن يعني أصبح الوقت يضيع بدون الفائدة المرجوة. خيرا، من الذي يريدون درس الخطابة؟ تمام، ومن؟ من هذا؟ خرج هذا. تمام، جيد، نزل يدك، لو لا السؤال نزل يديهم. من هذا؟ قل لي من هو الذي يشير إليه عرفات. يقول أنا. جزاك الله خيرا. ومن أنت؟ أول شرط أن يأذن له جمال من حيث القراءة للقرآن، يعني يعرف جمال أنه يعني قراءته جيدة للقرآن. خيرا، الذين رفعوا أيديهم يقومون هناك يسجلون أسماءهم. يا ولد ما اسمك؟ ما اسمك؟ سجل أسماءهم. اسمك الأول، تفضل. بارك الله فيكم.